بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بكل إحساس جميل، الوقت الجميل اللي بنقضيه وإحنا داخلين على حبيبنا بكل أدب وهدوء وسكينة، بيفتح لنا الباب وجهه اجمل من الشمس والقمر اذا اجتمع، بل هو ابهى واجمل من هو صلى الله عليه وسلم. واوعى تنسى تاشيره صلى على حبيبك، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. دخلنا على النبي لقيناه قاعد مع بعض الصحابه كالعاده، بيعلمهم ويربيهم ويربيهم ويأدبهم صلى الله عليه وسلم. فبيقول لهم قصه ناس كانوا في الزمن السابق في بني اسرائيل، والقصه رواها البخاري ومسلم، ان ثلاثه كانوا ماشيين وبعدين يعني نزلت الأمطار فآواهم المبيت إلى غار في جبل. أول ما دخلوا صخرة نزلت قفلت عليهم الجبل، مش قادرين يخرجوا، فتوسلوا إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. فكان أول واحد فيهم، أنا مش هحكي القصة كلها لكن عايز الحتة الأولانية، أول واحد توسل إلى الله عز وجل ببره بأبيه وأمه، إنه كان كل يوم يروح يرعى الغنم ويرجع يحلب اللبن ويشرب أمه وأبوه قبل أولاده. فالمرة دي نأى به طلب الشجر في مكان بعيد، فرجع متأخر، كان الأم والأب ناموا والأولاد جعانين، لا عارف يشرب ولاده ولا يقدر يسيب أمه وأبوه. فضل واقف باللبن جنب أمه وأبوه والأولاد بيصرخوا جنبه مش عايز يشربهم قبل الأم والأب، لحد ما صحيوا على صلاة الفجر أو على وقت الفجر يعني. فلما صحوا شربهم فقال اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا الصخرة، فانفرجت الصخرة. ولذلك عنوان درس الليلة دي البر في الأمم السابقة. ليه أنا بتكلم النهاردة يا جماعة في يوم 20 مارس عن البر في الأمم السابقة؟ لأن بكرة المفترض أن الناس أو ناس كتيرة بتحتفل بما يسمى عيد الأم. عايز أقول ديننا أعظم وأكرم وأحلى وأجمل من كل من يفكر في إكرام الأم يوم واحد في السنة. ديننا بيقول اكرموا الآباء والأمهات طول العمر، وبعد ما يموتوا كمان يكرموا بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف موضوع البر في الأمم السابقة، ولكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. بر الوالدين قديم بقدم الزمان والمكان، يعني من إمتى كده؟ من 1400 سنة؟ لا أكتر، من 3000، والله أكتر برضو، من 10000، والله لو قلت لك من أكتر من مليون سنة مش هتصدقني؟ لازم تصدقني. البر من إمتى؟ من بعد ما فرغ المولى عز وجل من خلق هؤلاء جميعا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم، أي خلق النسمات في ظهر أبينا آدم عليه السلام، حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم. خد بالك، قامت الرحم، والمقصود بالرحم هنا وصلة الرحم، المقصود بها أقرب الناس إليك مين؟ الأم والأب، ثم صلة الأرحام. فالمقصود بالرحم هنا كل هؤلاء يدخلون جميعا، الأب والأم والإخوة وأولاد العم والأعمام والعمات والخالات، كل هؤلاء يدخلون في كلمة الرحم. خد بالك، قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. فقال جل وعلا: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. الله أكبر. ولذلك ورد في الصحيحين أيضا أن الرحم معلقة بالعرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى، عرش الرحمن معلق في الرحم، الرحم معلقة بالعرش، تقول الرحم بتتكلم وتقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، زي ما قلت أقرب الأرحام إليك الأم والأب، وزي ما الرحم معلقة بالعرش، خد بالك مشهد من بداية الخلق هي معلقة بالعرش، ومشهد في نهاية الكون وهي معلقة بالصراط اللي هو منصوب على متن جهنم، ربنا يعافينه وعافيكم من نار جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيوصف الصراط اللي هو منصوب على متن جهنم اللي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، يقول صلى الله عليه وسلم في وصف المرور على الصراط كما عند مسلم: وترسل الأمانة والرحم، خد بالك، فتقومان على جنبتي الصراط، الأمانة والرحم، الأمانة على اليمين والرحم عن اليسار، فيمر أولكم كالبرق، ومنكم من يمر كمر الريح، ومنكم من يمر كالطير، ومنكم من يزحف زحفا. خدوا بالك، على قد صلة الرحم وعلى قد بر الوالدين، إما أن تمر كالبرق لو كنت بارا بأمك وأبيك، لو كنت النص ونص هتمر كالريح، أقل من النص هتمر كالطير، ما فيش بر خالص تزحف على بطنك زحفا. يبقى البر قديم بقدم الزمان والمكان، منذ أن خلق الله الكائنات سبحانه وتعالى تعلقت الرحم بالعرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعه؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك، وتستناك الأمانة والرحم يوم القيامة على الصراط عشان تشوف نتيجة اللي انت عملته، ها هتتحاسب وانت على الصراط، ووصلت الرحم بريت أمك وأبوك هتعدي بسرعة، كنت مقصر هتعدي ببطء شوية، كان مفيش خالص، ربنا يعافينا وعافيكم، هيزحف الإنسان زحفا على بطني. في بني إسرائيل قال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، يعني بر الوالدين كان موجود أيضا في شريعة بني إسرائيل وفي كل الشرائع يا جماعة، كل الشرائع كانت تدعو إلى مكارم الأخلاق بعد توحيد الخالق سبحانه وتعالى. بر الوالدين واجب علينا، فرض علينا يا جماعة. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، الله على رقة القرآن وآيات القرآن، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة، لا يقبل الله واحدة بغير أختها. قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. تعالوا نشوف بر الأنبياء بالآباء والأمهات، الأنبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هم دول اللي تقتدي بيهم، مش تنقي بقى فلان ولا فلان ولا فلان، هم دول الأسوة والقدوة، وعلى رأسهم سيد ولد آدم متصلى عليه صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعال نشوف كده بر الأباء بر الأنبياء بالآباء والأمهات. قال جل وعلا: أن يحيى عليه السلام وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. قال عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي، لأنه ما كانش لي أب، خد بالك، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال جل وعلا عن سليمان عليه السلام لما مر بوادي النمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لما ذكر الله نوحا عليه السلام ذكر أنه قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وذكر المولى عز وجل خليله إبراهيم عليه السلام في آيات من أعجب آيات البر التي ذكرت في القرآن. أبو إبراهيم عليه السلام أبوه أزر مش كان بيعبد الأصنام وبس، ده كان بينحت الأصنام ويبيع الأصنام ويأكل من ريع هذه التجارة المحرمة ويعبد الأصنام معهم، يعني مش كافر وبس، كافر ويصنع للناس ما يعينهم على الكفر. ورغم ذلك إبراهيم عليه السلام يخاطبه بأرق الكلمات وأشد الكلمات تأدبا مع الوالد. قال جل وعلا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه، ما قالوش بقى إيه يا أيها الكافر يا أيها العاصي، أبدا، قال يا أبتي. إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. شوف الأدب، ما قالوش أنا عالم وانت جاهل، أنا نبي وانت رجل كافر. قال له: إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان. هو أبو إبراهيم كان بيعبد الشيطان؟ لا، ده كان بيعبد الأصنام، لكن لأن الشيطان هو الذي أمره بعبادة الأصنام فكانت عبادته للأصنام عبادة للشيطان. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شفت الرقة؟ يا أبتي يا أبتي، يعني الإمام القرطبي بيقول لك دي أرق ألفاظ الأدب مع الوالدين، يا أبتي. شوف سبحان الله، يعني أبو إبراهيم عليه السلام لما سمع الكلمات الرقيقة دي رد عليه بإيه؟ كان ممكن يقول له: جزاك الله خيرا يا ابني على الكلمات الطيبة وعلى النصيحة الطيبة الجميلة. لكن قابل كل ده بجحود وكبر وعتو، أعوذ بالله. حاجة قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. واحد غير سيدنا إبراهيم، أنا عمال أقول لك يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وفي الآخر تقول لي لأرجمنك واهجرني مليا. شوف رد عليه، كان ممكن يرد عليه رد قاسي هو كمان. أبدا، ما تغير أبدا عن أخلاقياته الجميلة خليل الرحمن عليه السلام. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. تعلموا يا شباب وتعلموا يا بنات، لما تيجي تدعي أمك وأبوك، أو لما تيجي تدعي أمك وأبوك سواء كانوا غير مسلمين أو سواء كانوا مسلمين ولكن بعاد عن الطاعة، اوعى في يوم من الايام حد منكم يغلظ على الام والاب. استجابوا ما استجابوش، يعني حتى لو كانوا على الشرك وعلى الكفر، ربنا امرنا ان احنا نبرهم ونكرمهم لكن ما نطوعهمش في الكفر ولا في الشرك. قال صلى الله عليه واله وسلم كما عند مسلم انه نزلت تلك الايات في سعد بن ابي وقاص. سعد بن ابي وقاص كان لي ام مشركه، هو مسلم ومن العشر المبشرين بالجنة. فأمه بتقول له إيه؟ بتقول له: يا سعد، أتزعم أن دينك يأمرك ببر الوالدين؟ قال: بلى. قالت: فأنا أمك وأنا أمرك أن تكفر بهذا الدين. طب أنت لو زكية، ما هو لو كفر بالدين مش هيبرك. شوف قد إيه. فقال: يا أمان، وهددته إن هي إن هو لو ما ارتدش عن دين النبي صلى الله عليه وسلم إن هي هتمتنع عن الطعام والشراب حتى تموت، فتعيره العرب بأنه قتل أمه. فقال: يا أمان، والله إني لا أشد الناس حبا لك، ومع ذلك فإني أشد حبا لله، فوالله لو خرجت نفسك، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما ارتدت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم فكلي أو دعي. فراحت ممتنعة على الأكل لمدة 2 يوم حتى أغمى عليها. فقام ابن لها اسمه عمارة يطعمها ويسقيها، فقامت تدعو على سعد، فنزل قول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن في المقابل وصاحبهما في الدنيا معروفة. ده كل اللي تملكه في الدنيا دي كلها ملك للأب والأم. تخيل حضرتك، بس بشرط ان هم ما ياخدوش منك ويظلموك ويدي اخوك لو كان مش محتاج عشان يفضلوه عليك، لان هذا من الظلم. وقد قال النبي: اعدلوا بين اولادكم صلى الله عليه واله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اوصى ابا الدرداء بوصيه قال عنها ابو الدرداء كما عند ابن ماجه بسند صحيح: اوصاني رسول الله بتسع حاجات كان من ضمن التسع وصايا: واطع والديك وان امراك، ركز معايا، وان امراك ان تخرج من دنياك فاخرج لهما. مش تخرج من مالك فقط، من مالك وسيارتك وكل ما تملك فداء لابيك وامك. ده في ناس بتستخسر في الام والاب كيس فاكهه، في ناس بتستخسر في الأم والأب يعملوا لهم مرتب. يا مسلمين، ربنا يحفظنا ويحفظكم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجة بسند صحيح: أنت ومالك لأبيك. وفي قصة جميلة جدا، وطبعا هم استدلوا بحيث أنت ومالك لأبيك بالآية: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال ابن عباس: وما كسب أي ولده، يعني ما أغنى عنه ماله وولده، فالولد من كسب أبيه. أنت يعني ثمرة من ثمرات والدك، فهو الأصل وأنت الفرع. فالأصل لو عايز حاجة من الفرع فالفرع ملك للأصل إذا أمره بطاعة الله سبحانه وتعالى. أحكي قصة قصيرة جدا قبل ما نطلع فاصل. كان في واحد اسمه خيثمة ابن الحارث، ولما ندب النبي الصحابة للجهاد في يوم بدر، خيثمة كان ليه ابن اسمه سعد، فقال له يا سعد أريدك أن تبقى مع النساء اللي هو أمك وأخواتك يعني لكي أذهب وأجاهد في سبيل الله. فقال سعد والله يا أبتاه لو كانت الدنيا كلها والله لآثرتك بها، ولكنها الجنة والله لا أوثر أحدا بالجنة. فدخل سعد يقاتل فقتل شهيدا، فجاء الصحابة يهنئون خيثمة بن الحارث باستشهاد ولديه، فبكى وقال أواه أواه، والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها وأشجارها ويقول أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. تعالوا نكمل موضوع البر في الأمم السابقة ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. تعالوا يسوع بيت الرسول، باه ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف صور جميلة قوي مشرقة وفي غاية الروعة والجمال من بر السلف بالأباء والأمهات، بعد ما شفنا بر الأنبياء بالأباء والأمهات. كان سيدنا عبد الله بن مسعود تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل نفس اللي عمل الرجل اللي دخل الغار اللي كان من الثلاثة، كان كل يوم يحلب اللبن ويفضل واقف عشان يشرب الأم والأب، لو لقاهم نايمين وتأخر عنهم كان يفضل واقف باللبن جنبهم يفضل يذكر ربنا ويقرأ قرآن لحد ما يصحوا ويشربهم بعد ذلك اللبن رضي الله عنه وارضاه. سيدنا أبو هريرة بلغ به البر مبلغا عظيما كما عند مسلم. سيدنا أبو هريرة أمه كانت مشركة، سيدنا أبو هريرة أسلم متأخرا في عام خيبر، يعني كان قبل موت النبي بأربع سنوات، ولكن ما شاء الله لزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني حتى جمع حديثا كثيرا ووصل للأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبيكلم أمه عن الإسلام بالرحمة وباللين، هي كانت شديدة شوية فكانت ترد عليه رد غليظ. في آخر يوم راحت ردت عليه رد جامد جدا وقالت كلمتين يعني وحشين قوي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة بكى وراح للنبي وقال له يا رسول الله أنت رجل مبارك، وإني كنت أدعو أمي للإسلام فتأبى علي، واليوم أسمعتني فيك ما أكره، ألا تدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة؟ فقام النبي وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. أبو هريرة فرح أوي بدعاء النبي، فراح للبيت وأقدامه تسابق الريح، فلقى الباب مقفول، فسمع خضخضة الماء، فأمه فتحت الباب وقالت يا أبو هريرة؟ قلت نعم يا أمي. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال من شدة الفرح بكيت وجريت على النبي وقلت له أبشر يا رسول الله استجاب الله دعائك. فحمد النبي ربه وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أبو هريرة لما لقى الموضوع مأسالك وماشي قال له يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. فقال النبي اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهما. يقول أبو هريرة فما سمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا وقد أحبني لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة بعد ذلك لما أصبح واليا على إحدى المدن فبعد موت النبي عليه السلام، فكان لما كل يوم يروح للمكان بتاعه اللي بيشتغل فيه الولاية يعني، فكان يمر على أمه يقول لها السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول عليك السلام يا بنياه ورحمة الله وبركاته، يقول لها رحمك الله عز وجل كما ربيتيني صغيرا، تقول له وأنت يا بني رحمك الله كما بررتني كبيرا. شوف الكلمات الحلوة والرقة اللي بين الابن وأمه. كان في واحد اسمه حارثة ابن النعمان، حديث رواه أحمد بسند صحيح إن حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول رأيت نفسي في المنام أني قد دخلت الجنة، فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا صوت حارثة ابن النعمان. فتبسم النبي وقال كذلكم البر، كذلكم البر. بتعلق أمنا عائشة على كلام النبي تقول وكان حارثة من أبر الناس بأمي. كان بيعمل حارثة بيقول والله منذ أن أسلمت ما أكلت أمي لقمة بيديها، من يوم ما أنا أسلمت عمري ما سبتها تأكل بإيديها، أنا اللي بأكلها بإيدي رضي الله عنه وارضاه. لما تعوز أمه تنام يقول لها انتظري، فيروح يمسح بإيده على السرير بتاعها لا يكون في حصوايا ولا أي حاجة تأذيها، ثم يتهم يديه بالخشونة يقول لعل وعسى يمكن إيدي خشنة ومش حاسة بالحصى، أمسح السرير بوجهي بخدي، فيمسح السرير بخده لحسن تكون في حصوايا تأذي أمه. سبحان الملك، فأكرمه الله فسمع النبي صوته في الجنة وهو يقرأ القرآن. كان في واحد من التابعين وردت قصته في حديث رواه مسلم، هو من التابعين اللي كانوا عايشين في عهد النبي، كان موجود في بلاد اليمن في أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي خلاه ما راحش للنبي؟ لو راح للنبي هيبقى صحابي، ولو ما راحلوش بقى تابعي. فضل أن يكون تابعي رغم أنه كان مشتاق لرؤية النبي بسبب حاجة واحدة بس، كان ليه أم مريضة وما عندهاش غيره وهو اللي كان بيخدمها، ففضل أن يكون بجوار أمه علشان يخدمها ويكرمها. فأكرمه الله عز وجل وعوضه، إذ لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي بنفسه يجيله جبريل ويقول له إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، فيقعد النبي وسط الصحابة كما عند مسلم، وبيقول لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلح والزبير والصحابة يقول لهم إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني. كان يعيش كان بارا بأمي وكان به موضع برص فبرأ إلا موضع درهم، فإذا لقيتموه فمروه أو فمروه أن يستغفر لكم. تخيل حضرتك لما النبي بيقول لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي لو قابلتم أويس القرني خلوه يستغفر لكم، هذا هو خير التابعين. فكانت العلامة المميزة لأويس القرني أنه بار بأمي، لما حرم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بسبب بر الأم ربنا أكرمه بهذا البر ووصل الخبر للنبي وخلى النبي يعرف شأنه للكون كله صلى الله عليه وسلم. كان واحد من التابعين اسمه محمد بن سيرين، في يوم من الأيام أمه نادت عليه بتقول له يا محمد، قال لها نعم، ما قالش حاجة وحشة، بيقول لها نعم حاضر يعني جاي لك، فصوته علي فوق صوت الأم، فراح اشترى عبدين وأعتقهم لوجه الله خوفا من أن يعاقبه الله عز وجل على رفع الصوت على أمي وهو بيقول لها نعم، ما قالش أكتر من كده. كان في محمد بن المنكدر أيضا كان من خيرة التابعين، بيقول بت ليلة أغمز أطراف أمي، أمه كان عندها مرض الدم ما بيوصلش الأطراف، فكان عمال بيدلك لها إيديها ورجليها، يقول وبات أخي يصلي قيام الليل ويبكي من خشية الله. فبيقول محمد بن المنكدر فوالله ما أرضى ليلته بليلتي، ليلتي أنا عند الله سبحانه وتعالى أفضل من ليلته، لأن النفع بتاعي تعدى إلى غيري، أما هو فكان يصلي قيام الليل والنفع يعود عليه هو فقط. سبحان الملك. كان في زين العابدين، زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم، كان لا يأكل مع أمه، كان لما يتحط الأكل يسيبها تأكل لوحدها لحد ما تخلص تماما وبعدين يبتدي يأكل. فسألوه بتعمل كده ليه؟ قال أخشى أن تمتد يدي إلى شيء تشتهيه أمي فأكون قد عققتها. خايف أننا قاعدين بناكل فهي كانت منشنة على حتة لحمة مثلا يعني، فأنا قمت واكلها، فلما أكلتها أبا كده عقدت أمي، فأنتظر لحد ما تأكل وتشبع وتأكل ما تشتهي ثم أكل ما تبقى من أمي. يا سلام على الأدب والجمال اللي بنتعلمه من سلفنا الصالح. في يوم من الأيام عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما واقف حوالين الكعبة كده من بعيد، فلقى واحد شايل أمه على كتافه وبيطوف بها، وانت عارفين الطواف متعب للي ماشي لوحده، فما ظنكم بواحد شايل أمه على كتافه، فكان العرق بيتصبب من جبينه بشكل شديد، فنظر فوجد عبد الله بن عمر فقال يا ابن عمر أتراني قد وفيتها حقها؟ قال لا والله، ولا بزفرة واحدة ولا بآهة من آهات الولادة اللي هي تعبت وهي بتولدك، ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. ليه واحد تاني لعمر بن الخطاب بيقول له يا أمير المؤمنين لقد بلغ بري بأمي أنها لا تقضي حاجتها إلا وقد جعلت ظهري مطية لها، يعني لما تعوز تقضي حاجتها كانش عندهم حمامات، فكانوا بيروحوا ويتوغلوا في الصحراء بعيدا عن أعين الناس ويقضوا حاجتهم. فبيقولوا لما كانت أمي تعوز تقضي حاجتها في اليوم 4-5 مرات أشيلها على كتافي ووصلها وابعد لحد ما تقضي حاجتها وارجعها، فهل أنا وفيتها حقها؟ قال لا والله. قال لما؟ قال لأنها كانت تفعل بك ذلك وأنت صغير، وهي تتمنى حياتك وبقائك، أما أنت تفعل ذلك بها وأنت لا تتمنى بقائها عشان تستريح يعني. سبحان الملك، ولكنك أحسنت على القليل والله يثيبك على ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. عايز أقول قصة بقى في غاية الروعة والجمال، وأختم بها الجزء الثاني من حلقتنا، وأنا بسميه عيدنا، لأن أنا بعتبر أي يوم بلتقي فيه مع جماهير قناة إقرأ بعتبره عيد، لأن فعلا يعني أتمنى أن ربنا يجمعنا بليلة في بيت النبي كلنا على حوض النبي، يقولوا آمين اللهم آمين يا رب العالمين. كان في واحد هو من التابعين لكنه أدرك زمن عمر بن الخطاب، اسمه أمية بن أسكر الكناني. أمية بن أسكر الكناني كان رجل صالح، وكان عايش في زمن عمر بن الخطاب، وكان ليه اسم، كان ليه ابن اسمه كلاب، اسمه كده عفوا يعني، ابنه اسمه كلاب. كلاب دوت اللي هو ابن أمية ده كان ما شاء الله شاب عابد زاهد بيعبد ربنا قيام ليل وصيام وذكر لله سبحانه وتعالى وبر للوالدين لا يخطر على قلب بشر. ففي يوم من الأيام وهو ماشي قابل طلحة ابن عبيد الله الصحابي الجليل، فقال له يا طلحة أنت صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال ما أحب العمل الذي أتقرب به إلى الله؟ فقال طلحة والله لا أعلم عملا أفضل من الجهاد في سبيل الله. فكلاب راح لعمر بن الخطاب وقال يا أمير المؤمنين سألتك بالله أن ترسلني إلى الثور. الثور أماكن كده بيسموها النهاردة زي حرس الحدود يعني، فإن هم المرابطين على حدود البلاد لحمايتها من يعني هجوم الأعداء. فقال عمر بن الخطاب أحي والداك؟ قال أجل. قال هل استأذنتهما؟ فقال لا. قال اذهب فاستأذن والديك ثم أتني. فذهب كلاب إلى أبيه أمية بن أسكر الكناني وقعد يقبل رأسه ويقبل إيديه ويقبل رجليه ويستأذنه في أن يخرج إلى يعني الثغور، فأذن له والده أمية بن أسكر. راح لعمر بن الخطاب وقال له والدي أذن لي، فرح أرسله عمر بن الخطاب إلى الثغور. ظل هناك فترة من الزمن وأبوه ابتدى يشعر بالغربة لأن ده ابنه الوحيد، وابتدى يشعر بالوحدة، وبدأ يبكي بكاء شديد جدا ويبكي ويتألم ويبكي ويتألم. وبعدين لما يخش المسجد يصلي يلاقي الصحابة داخلين هم أولادهم، فيفتكر ابنه. في يوم من الأيام قاعد فلاقى حمامة على الشجرة جاية وجايبة الأكل لأفراخها لأولادها، فبكى بكاء شديد جدا واشتد عليه البكاء وبدأ ينشد شعرا، ووصل به الحال أنه عمي بصره كما عمي بصر يعقوب عليه السلام حزنا على فراق ابنه يوسف. وظل هكذا لحد ما بدأ يقول أبيات من الشعر، وبدأ في هذه الأبيات يدعو على أمير المؤمنين عمر، لأنه ظن أن عمر بن الخطاب هو اللي أمر ابنه أنه يروح إلى الثغور. فواحد قريبه سمعه وهو بيقول شعر وبيقول وبيدعو فيه على عمر بن الخطاب، فقال له تعال معي. نروح فين؟ قال له تعال بس مالكش دعوة. فدخل إلى المسجد وفي وجود حلقة فيها عمر بن الخطاب، وما قالوش إن هو قاعد دلوقتي قدام عمر بن الخطاب. ثم قال له يا أبا كلاب، اللي هو أمية بن أسكر الكناني، قال له يا أبا كلاب أنشدنا شيئا من شعرك. فبدأ يقول الشعر اللي كان بيدعو فيه على عمر بن الخطاب، فنطق عمر بن الخطاب قال سبحان الله من هذا الرجل الذي يدعو علي؟ قال هو أمية بن أسكر الكناني اللي هو أبو كلاب. قال ولماذا يدعو علي؟ قالوا لأنك أرسلت ولده إلى الثغور. قال سبحان الله أما أذن لولده؟ قالوا أذن له لكن كرها منه. فأرسل عمر بن الخطاب على طول في ساعتها، أرسل على طول إلى الثغور أن أرسلوا كلابا في نفس الوقت ده بسرعة في أسرع وقت على دواب البريد. إيه دواب البريد يا جماعة؟ كان زمان مثلا لو واحد مسافر على مسافة مثلا 100 كيلو مثلا، فكان لما يركب دابة 100 كيلو كانت الدابة بعد 20 كيلو بتتعب مش قادرة تكمل، فكان بتقضي بقية المسافة يعني ماشية كده على مهلها لأنها تعبانة مش قادرة تكمل. فكان دواب البريد كان يعمل إيه؟ كل 10 كيلو في أعزكم الله مكان كده مجمعين فيه الخيول والإبل، فيركب الدابة 10 كيلو ويسلمهم الدابة دي خلاص تعبت، ويقوم راكب دابة تاني لسه نشيطة ويكمل، ويروح مسلمهم ديت ويروح راكب التالتة وهكذا عشان يضمنوا أنه هو يوصل في أسرع وقت. وهم ودوا الدواب بالبريد، فركب فعلا كلاب على دواب البريد وجاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فقال له عمر يا كلاب ما بلغ برك بأبيك؟ قال يا أمير المؤمنين والله ما تركت شيئا يحبه أبي إلا فعلته، وما تركت شيئا يكرهه إلا تركته. قال حتى أني والله عندما أريد أن أسقيه لبنا أو منقي ناقة تكون ما شاء الله يعني مليئة باللبن وأحبسها لوحدها، وأصبح الصبح على قبل الفجر أخرج في البرد الشديد وأنزل إلى البئر وآتي بماء بارد وأغسل درع الدابة حتى أحلب بعد ذلك لبنا طيبا مثلجا لأبي، وأصلي الفجر، وبعد ما أصلي الفجر أروح أودي اللبن لأبي. قال سبحان الله، تفعل هكذا كل هذا من أجل شربة لبن؟ قال وما هو أشد من ذلك، فأنا أحب أبي. قال له إذن افعل معي ما تفعله بأبيك. فكلاب أعد اللبن وتلجه وظبطه ونظف الضرع ووصل اللبن لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فأرسل عمر بن الخطاب إلى أمية ابن أسكر وقال له يا أمية، ما بقي لك من لذات الدنيا؟ قال ما بقيت لي لذة أبدا. قال سألتك بالله؟ قال والله ما بقيت لي لذة إلا أن أرى ابني كلاب فأضمه وأشمه وأحتضنه قبل أن أموت. قال لعلك ترى في يوم ما. ما قالوش بقى إن إيه، إن ابنه موجود. قال له اشرب بس شوية لبن. فجي يشرب اللبن وهو رجل أعمى، يشرب لبن فبكى وارتعشت إيديه. قال والله أشم في هذا اللبن يد ولدي كلاب. فبكى عمر بن الخطاب ثم قال أرسلوا إلى كلاب ابن هذا الرجل. فجاء هذا الشاب واحتضن والده، أخذ يبكي وأبوه يبكي من شدة الفرح بهذا اللقاء. فقال عمر بن الخطاب لكلاب، إن كنت تريد الجنة فالزم قدمه وقدم أمك. كان قصة جميلة جدا جدا ومؤثرة. تعالوا نكمل البر في الأمم السابقة، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. تعالوا نسوا بيت الرسول، باه ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أكيد نفسنا جميعا اتفتحت قوي قوي لبر الوالدين. والحقيقة أنا بقول يا جماعة والله العظيم الموضوع ده مشروع حياتنا كلنا. أجمل حاجة، عارفين عايز أقول لكم حاجة، الإنسان ممكن يكون مش عارف إذا كانت الصلاة قبلت منه ولا لأ، الزكاة اتقبلت ولا لأ، الحج كان خالص لوجه الله ولا لأ. إلا الحاجة الوحيدة اللي تقدر تعرف إذا كان ربنا قبلها منك ولا لأ هم ثلاث حاجات بس، أكترهم بر الوالدين. لو مات الأب والأم داعين لك وراضين عنك تعرف أن أنت اتقبلت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة. تيجوا مع بعض نفتح الكتالوج ونشوف النبي قال لنا إيه في فضائل بر الوالدين. رقم واحد، أفضل الأعمال بعد الصلاة، الصلاة اللي هي الركن الأعظم بعد الشهادتين. يقول ابن مسعود سألت النبي كما عند الصحابة كما في البخاري ومسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. رقم اثنين، بر الوالدين سبب لتفريج الكروبات، زي ما قلنا في الحديث اللي في أول الدرس، الثلاثة اللي دخلوا الغار لما رجل اللي بر أمه وأبوه قال يا رب فرج عنا الصخرة فانفرجت الصخرة. رقم ثلاثة، دعوة الوالدين تجلب لك التوفيق في الدنيا والنجاح والرحمة في الآخرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البيهقي بإسناد حسن، ثلاث دعوات لا ترد، لا يمكن ربنا يرد الدعوات دي أبدا. كان من أول تلك الدعوات دعوة الوالد لولدي. رقم أربعة، بر الوالدين يا جماعة سبب لسعة الرزق وطول العمر. طول العمر ممكن يكون المقصود به البركة في العمر، وممكن يكون مقصود به طول العمر على طول العمر على الحقيقة، لأن احنا قلنا بكده القضاء نوعين، قضاء مبرم وقضاء معلق. فالقضاء المبرم ما كان في أم الكتاب عند الله سبحانه وتعالى، يمحو الله ما يشاء ويثبت، ده القضاء المعلق. وعنده أم الكتاب ده القضاء المبرم الذي لا يتغير. كأن المولى عز وجل يقول للملك فلان ابن فلان عبدي لو بر أمه وأباه فيبقى عمره 70 سنة، ولو عق أمه وأباه فعمره 60 سنة، والله يعلم مسبقا أن هذا العبد سيكون برا أو عقا. فهو ده طول العمر. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، من سره أن يعظم الله رزقه وأن يمد له في أجله فليصل رحمه. وفي رواية البيهقي فليبر والديه وليصل رحمه. رقم خمسة، بر الوالدين يعدل الهجرة والجهاد في سبيل الله. حديث رواه مسلم أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما حي. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، وفي رواية: فإن فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله جل وعلا. رقم 6، إن أنت هتفوز ببر أولادك كما تدين تدان. اللي هتعمله مع أمك وأبوك هتلاقيه من أولادك. تحب أولادك يعملوا معك إيه؟ اعمل كده مع الأم والأب، والله هتلاقيه من أولادك بفضل الله سبحانه وتعالى. أقسم لكم بالله، عمري في حياتي ما قلت الولد ولا البنت من أولادي بوسوا إيديا، لكن لأني كنت أقبل إيد أمي ورجل أمي وأفتخر والله العظيم، ألاقي أولادي والله العظيم ورب الكعبة بيقبلوا إيدي من غير مطلب منه أبدا، يعني سبحان الله. فيعني حتى باخدها معهم حتى بشيء من الطرفة كده، يجي يقبل يقول ما يصحش يا ابني، أو مدد له إيدي وخدها معاه بضحك يعني. فسبحان الملك، اللي أنت عايز تشوفه من أولادك اعمله مع الأم والأب بفضل الله سبحانه وتعالى. بيحكى قصة في بني إسرائيل إن رجل كان عايش مع أولاده، وبعدين زوجته وأولاده ماتوا ولم يتبقى إلا ولد واحد. عاش معاه فترة والأب يتحمل ابنه آلاف السنين، لكن ابن قد لا يتحمل والده أسبوعين ثلاثة على بعض. فالمهم الولد زوجته بقى بدأت تقول له: أبوك قاعد معانا وزهقنا، ووا فرح قال له: تعالى نخرج شوية مع بعض. خرجوا وركبوا على حصان، وهو التاني على حصان، ومشوا ودخلوا في الصحراء. قال له: يا ابني يعني أنت جايبني في الصحراء هنا ليه؟ قال: انزل. قال له: ماذا أصنع في الصحراء؟ قال له: بس انزل. فنزل، راح مطلع سكين وعايز يقتله. قال: يا بني ماذا تصنع؟ قال: أريد أن أذبحك فقد مللت منك. قال: يا بني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ده أنا اللي أحسنت إليك وأنا اللي ربيتك. قال له: لابد من ذبحك، أنا خلاص زهقت منك. قال له: هل أنت مصر؟ قال له: أي مصر؟ قال له: إن كنت مصرا على ذبحي فاذبحني عند تلك الصخرة التي هناك ولا تذبحني عند هذه الصخرة. قال: لماذا؟ وما ضرك أن أذبحك هنا أو هناك؟ قال: يا بني إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني هناك فلقد ذبحت أبي هناك، ولك يا بني مثلها، والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. رقم 7، بر الوالدين من أسباب الفوز بحسن الخاتمة. دخلوا على شاب كان بر جدا بأمه وأبوه، دخلوا هو في سكرات الموت علشان يلقنوه لا إله إلا الله. فأول ما دخلوا عليه ابتسم ونظر إليهم وقال: قولوا لا إله إلا الله، ثم مات عند تلك الكلمة، رحمه الله رحمة واسعة. رقم 8، بر الوالدين سبب للفوز برحمة الله ومغفرته. واسأل نفسك أخوي وحبيبي، إن كان المولى عز وجل سبحانه وتعالى قد غفر لامرأة من بغي سقط كلبا، فكيف بمن يبر أمه وأباه وبمن يطعم أمه وأباه؟ تخيل حضراتكم سقيا كلب كانت سبب مغفرة ودخول جنة، أمال اللي يسقي ويأكل أمه وأبوه يطبطب عليهم ويحن عليهم ويكرمهم ويبرهم؟ ربنا يرزقنا وإياكم بر الوالدين. رقم 9، بر الوالدين سبب لدخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد مقصود به الأب والأم. الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أوسط يعني أحسن، الوالد أحسن أبواب الجنة. رقم 10، بر الوالدين سبب للفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. كلنا يعلم أن أعظم نعمة في الجنة هي نعمة الفوز برضوان الله والفوز بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. في الصحيحين أن المولى عز وجل ينظر إلى أهل الجنة يوم القيامة هم في الجنة، يقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: رضا الرب في رضا الوالدين، رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. خد بالك، عشان كده والله الذي لا إله غيره، لو صليت وصمت وحجيت وزكيت وعملت كل طاعة ربنا أمرك بها وأمرك بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم كنت عاقا لوالديك فلن يقبل الله منك طاعة. ده مش كلامي حبيبي، ده كلام نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، يعني لا فريضة ولا نافلة. كان أول واحد في الثلاثة العاق الوالدين. يا خبر أبيض، بقى أنا أقعد أصلي 5 صلوات في المسجد لمده شهر كامل ومده سنه ولمده سنتين وثلاثه وعشر وعشرين وخمسين وستين سنه، وربنا ما يقبلش مني طاعه لو كنت عاقا لوالدي؟ اي نعم. طيب اعمل ايه؟ بر امك وابوك حتى لو كنت عاقا فيما سبق من الزمان، ابدا من النهارده صفحه جديده وبر امك وابوك، روح قبل ايديهم ورجليهم ولهم سامحوني ربنا يكرمكم، لو ما كانوش عايشين ادعي لهم، ولو كانوا في بلد تانية اتصل بيهم ولهم سامحوني والله انا اسف، اتمنى اكون عندكم دلوقتي، اقبل رجليكم مش ايديكم وبس. الحق نفسك اخويا وحبيبي، يمكن تموت على الطاعه ديت، يمكن تتصل بامك وانت في بلد غربيه ولا في اي بلد تقول لها سامحيني يا امي، سامحني يا ابي، والله انا غلطان، ولو انا اطول دلوقتي اجي يعني ابوس رجليكم، يمكن الام تنام ليله كده راضيه عنك، تدعي لك ربنا يكرمك ويوفقك دنيا واخره، يمكن الاب يرضى عنك ويكرمك، ويمكن انت تموت في الليله ديت والام والاب داعيين لك وراضيين عنك، تموت تخش الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب لو كانوا ماتوا ابرهم ازاي بعد موتهم؟ بست حاجات. رقم واحد، الدعاء للوالدين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، كان من بينها أو ولد صالح يدعو له. اقعد ادعي لأمك وأبوك، لأن أنت في يوم من الأيام هتحتاج أن ولادك يدعو لك. تاني حاجة، الاستغفار للوالدين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: إن الرجل لترفع درجته في الجنة، ودخل الجنة بس إيه، اترفع درجة، وما بين الدرجتين مسيرة مئة عام. إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أن هذا؟ إزاي اترفعت الدرجة دي في الجنة أنا، مع إن أنا خلاص دخلت في الدرجة دي؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. الله أكبر. رقم ثلاثة، إن أنت تصوم صوم الفريضة أو النذر أو الكفارة نيابة عن والديك، إذا كان هو مات وقد فاته صيام بعض أشياء من رمضان، أو كان نذر صيام وما صاموش، أو عليه كفارة صيام، صوم عنه بفضل الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. طب لو كان وليه أو ابنه مريض مرض شديد خلاص يطعم عنه، فربنا يتقبل يا رب العالمين. رقم أربعة، التصدق عنهما، إن أنت تعمل صدقة جارية للأب، أفضل صدقة طبعا سقي الماء والصدقة في بناء المساجد وفي بناء دور الأيتام إلى غير ذلك. قال في حديث رواه البخاري ومسلم: قال رجل: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها يعني ماتت ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ هل لو أنا تصدقت عنها يبقى ليها أجر ولي أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فتصدق عنها. لو تصدقت عن الأم والأب الأجر يوصل للأم والأب، ويوصل لك أنت كمان بفضل الله سبحانه وتعالى، بل ده يمكن يكون أكثر قبولا لو أنك أنت تصدقت عن نفسك بس، لأن أنت لما تتصدق للأم والأب دي تكون بمثابة الدعاء بظهر الغيب الذي عنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. رقم خمسة، إكرام أصدقاء الأب والأم وإنفاذ عهد الأب والأم. لو كانوا طلبوا وصية معينة، أو كان لأم حضرتك كان لها صديقات من النساء الصالحات، تروحي تزوري صديقات أمك كأنك برتي أمك، لأن هي زيارتها كانت بحسنات وأجر، فأنت لما تروحي تزوري صديقات والدتك كأن الأجر اللي هي العمل اللي هي كانت بتعمله وأنت عملتيه، كأن هي اللي علمتك العمل ده، فيكون العمل في ميزانك وميزانها بفضل الله. وكذلك حضرتك تروح تزور أصدقاء والدك الصالحين. في حديث ضعيف رواه أبو داود بسند ضعيف أن رجلا جاء إلى النبي وقال له: يا رسول الله، هل بقي علي، وشوف الحرص، اللهم صل على سيدنا محمد، هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ أنا طول ما هم عايشين كنت ببرهم بس ماتوا، فهل في حاجة لسه فضل علي أعملها بعد موتهم؟ قال: أجل، خصال أربع. خد بالك بقى، قال: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما. وإذا كانتش في معصية وصوك بحاجة تعملها وفيها طاعة اعملها، ولو كان في مقدورك طبعا اعملها، ما كانش في مقدورك أو كان فيها معصية لا تنفذ، خد بالك، وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما، فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن دينار أنه كان يسير في بعض طرق مكة هو وابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، فهم ماشيين لقي ابن عمر رجلا أعرابيا، فنزل له من على الدابة بتاعته. ابن عمر نزل من على الدابة وراح ملبسه الأمة بتاعته، مش لبسه الأمة يعني بلغة زمان يعني، لا اداله الأمة فعلا حطها على دماغه، فاداله الأمة وأكرمه. وبعد كده الرجل مشي، فعبد الله بن دينار بيقول لابن عمر، بيقول له يرحمك الله يا ابن عمر، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. عايز أقول له أنت عملت معاه كتير قوي، ده أنت كان درهم ولا درهمين تديهم له كان يبقى إكرام ليه. قال لا تقل هذا، فإن أبا هذا الرجل كان ودا لأبي عمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. رقم 6، تحج وتعتمر عن الأم والأب. إذا كنت أنت حجيت عن نفسك واعتمرت عن نفسك، عشان كده بقول وبوصي كل حبيبي اللي قاعدين قدامي، مش بمناسبة عيد الأم، وأنا قلت لحضراتكم إن ديننا أكرم من كده 1,000,000,000 مرة، ما بيكرمش الأم يوم واحد ولا بيكرم الأب يوم واحد. حتى هم لما فكروا يعدلوا قالوا طب ما زي ما عملتوا عيد أم نعمل عيد أب، إحنا ما بنقولش لعيد أم ولا عيد أب، إحنا بنقول الأم دي عيدها والأب ده عيده طول ما هم عايشين، وحتى بعد ما يموتوا لازم نكرمهم، لأن ربي أمرني إن أنا أكرمهم وبرهم في حياتهم وبعد مماتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فأسألكم بالله سبحانه وتعالى، ليس بمناسبة عيد الأم، حتى هاتها حتى بعد أسبوع ما فيش مشكلة إن شاء الله، حتى بعد عيد الأم بثلاث أربع أيام هدية كده للأب والأم، ربنا يكرمكم، دخلوا عليهم الفرحة لو كانوا عايشين، ولو كانوا ببلد تانية ابعتوا فلوس حد يجيب لهم هدية، ولو كانوا ميتين تصدقوا عنهم وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم. ده كان موضوعنا البسيط جدا عن البر في الأمم السابقة. وعايز أقول لكم كلمة، حاجة تخصني أنا لكن بقولها دايما وبفكر بيها شبابنا اللي بحبهم وبناتنا، يعني ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين. بقول لكم والله يا شباب ويا بنات، اللي عنده أم وأب أقسم بالله عنده كنز كبير، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. أنا بقول لكم عن نفسي، أي خير حصل لي في دنيتي، أي كرم ربنا أكرمني بيه، حبي ليكم وحبكم ليا كان ثمرة، أولا كان فضل ربي أولا، ثم ثمرة دعاء أمي اللي كانت دايما تدعيني بالثلاث دعوات دولت، يا رب يا ابني حبب فيك خلقه واجعلها في إيدك فكة، يعني ما يحوجكش لحد يعني، ويكفيك شر حاكم ظالم. فضل الله سبحانه وتعالى ربنا أكرمني بالثلاث دعوات دولت، هم دول اللي كانوا سبب بعد فضل ربي في توفيقي في دعوتي في أي مكان على وجه الأرض. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير، نلتقي مع اتصالاتكم وإيميلاتكم، ولكن بعد فاصل قصير. بحبكم في الله، صلى الله على حبيبك. تعالوا نسوق بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ بعض الإيميلات الجميلة اللي وصلت لحضراتكم من أختي لبنى مسلمة. السلام عليكم شيخان، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ادعوا لي بالصبر لأن أبي وأمي لديهم مشاكل ومن الآن في طريق الطلاق، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين ويسترهم. وعايزين نقول يا جماعة بالله عليكم بلاش طلاق، يعني نبعد عن الطلاق لأن الأسر بتخرب والأولاد بتضيع. ربنا يا رب يحفظ كل بيوت المسلمين، وانت ادعي لهم واحنا ندعي لهم ان ربنا يقلب بين يعني قلبيهما. الاخت مايا احمد، هل يجوز الزواج من رجل يدخن؟ يعني عايز اقول ان احنا عندنا وصيه من النبي عليه السلام، اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض فساد عريض. اذا كان رجل متدين لا يدخن فهو افضل، فأما إذا لم يكن أمامك إلا رجل أيضا متدين لكن مبتلى بالتدخين فحاولوا معاه وكلموه وذكروا بالله سبحانه وتعالى قبل يعني الزواج، عشان مش عشان حاجة، هو التدخين محرم لكن مشكلته التانية كمان إن في أثر كبير جدا، وفي بيكون سبب نفرة من الزوجة بسبب ريحة التدخين، وبالإضافة لذلك في ضرر كمان على الزوجة والأولاد إلى غير ذلك. لكن المدخن ما هوش يعني ما هوش كافر، لكن عايز نقول أنه راجل مرتكب معصية وحاول الذكري بالله سبحانه وتعالى إن لم يكن هناك من هو متدين ولا يدخن، أما إن كان قدامك هو ده فقط فربنا يكرمك ذكري بالله سبحانه وتعالى. أبو بدر من فلسطين، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أبو بدر، أهلا وسهلا. الله يكرمك يا شيخ، كيف حالك؟ الله يسترك ويعزك ويبارك فيكم أهل فلسطين. ألو. أيوه مع حضرتك أبو بدر، ربنا يعزك. الله يرضى عنك. أنا صلي أكثر من 7 شهور بحاول أني أتصل عليك، والحمد لله أني قدرت أحكي معك. الله يسترك، تحت أمر حضرتك. الله يكرمك، تحت أمر ربنا إن شاء الله. اتفضل أبو بدر. الله يكرمك. أول شيء بدي أسألك سؤال سيد الشيخ. اتفضل حبيب قلبي. الله يكرمك. بدي أسألك بالنسبة لله، اللهم صل على محمد، أنا كانت اختي شوي صغيره بعافيه تعبانه يعني. الف سلام عليها، ربنا يشفيها. فانا شو حكيت؟ حكيت انه إيه لما تكون بالسلامه بدي اذبح ان شاء الله خروف. نعم. هل هذا هو النذر؟ نذر طبعا. نذر. نذرت كده لو شفيت يبقى تذبح خروف. نعم. طيب ان شاء الله لو ربنا شفاها تذبح خروف، ولكن الاصل يا جماعه احنا قلنا بلاش النذر، لان النذر مشكلته مشكله الانسان لو ما قدرش يوفي بتبقى مشكله. مين معنا؟ الاخت ميار من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ريت توطي التلفزيون اخت ميار، اسمعيني من التلفزيون. يا ريت توطي التلفزيون. حاضر ماشي. شكرا. اتفضلي يا اختي. اهلا وسهلا. انا مبسوطه خالص والله يا شيخ اللي انا اتكلمت مع حضرتك. الله يسعد قلبك يا رب. انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. اتفضلي يا اختي. كنت عايزه اسال، هو عمل الحواجب حلال ولا حرام؟ طيب. مع العلم باللي انا سمعت دكتوره مشهوره بدون ذكر اسامي يعني، لا ما تذكريش اسماء، وقالت ان هو حلال. نعم. وعادي مع ادام انا مش بغير لخلق الله يبقى حلال. فانا عايزه اعرف بالله عليك يا شيخ حاضر اذا كان حلال ولا حرام. بصي يا اختي ميار، حاضر السؤال واضح. بص حضرتك، عايزين نقول حاجه يا جماعه، في عندنا حاجه قاعده كده جميل قوي قوي هتريحنا كلنا. حاجه بتقول لا اجتهاد مع وجود النص. بمعنى ايه؟ انا ممكن اجتهد انا وحضرتك ونقعد كده نقول ارائنا كده في بعض المسائل الفقهيه لو ما كانش عندنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم او نص من القران، لكن عندنا نص لعن الله النامصه والمتنمصه. فالتنمص عياذا بالله ممكن انسانه تطرد من رحمه ربنا. حته ان حد يقول التنمص حلال او دي مش بتاعتي ولا بتاعتها ولا بتاعت اي حد، النبي طالما قال كده. لكن التنمص حدوده ايه؟ حدوده ان هي تاخد من اصل الحاجب، اما لو سقطت بعض الشعرات على العين بتضايقها تقصها، لو اخذت مما بين الحاجبين المنطقه اللي انا بشاور عليها ديت فيجوز، انما من اصل الحواجب لا تاخذها. وحتى لو كانت الحواجب تقيله والله ربنا هيجملك في عين زوجك بطاعتك لله سبحانه وتعالى. الاخت الاستاذ معتصم حسن، ربنا يجزيك كل خير ويجزيك حبيب قلبي، ربنا يرفيك، شوق العلي بارك الله فيك يا شيخي ووفقك لطرح مثل هذه المواضيع المفيده والقيمه، ربنا يحفظك. احنا كل اللي عايزين نوصله، عايزين نوصل للناس كل خير في هذا الدين العظيم، والدين كله خير، ونفسنا نعلم الناس اكتر واكتر عشان ربنا يجمعنا على حوض النبي. الاخت خديجه حملاوي، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيره واجعلنا بارين بالوالدين، امين يا رب العالمين. الاستاذ ابراهيم من المغرب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ محمد مصري، اهلا وسهلا بحضرتك. احبك في الله يا اخ محمد. احبك مصري. الذي احببتني فيه. والله كنت لنا اي يوم نتكلمك. الله يسترك ويحفظك اخي العزيز. نعم، عندي سؤالين اخ محمد مصري. تحت امرك. عندي السؤال الاول، كنجي من الشغل يعني مقلق شويه، وكنت عاد الزوجه ديالي معايا كنقلقها حتى تمرض. معلش معلش مش فاهم قوي، فلو تقدر استاذ ابراهيم بس تقولها لي يعني باللغه العربيه عشان افهمها. معلش انا اسف. اتفضل. انا كنشتغل. ايوه كنت بتشتغل. نعم. ونجي مقلق يعني، نجي جاي من الدار. مش كويس. وكنت عاد الزوجه معايا يعني، نقول لها كلام شويه نقلقها، واش عندي اثم يعني؟ هي كتقلق تقلق يعني، من انا كنعاملها معامله يعني كنقلقها، كنتعذر في كلامه. انا والله العظيم يا استاذ ابراهيم انا بحبك في الله والله، ربنا يبارك فيك، بس انا معلش والله سامحني، والله سامحني الف مره، انا مش فاهم اللهجه، فمعلش انا اسف جدا والله. لو حضرتك حتى تبعت لنا ايميل انا تحت امر حضرتك، ربنا يعزك يا رب. الاستاذ فيصل الحسن، نحبك في الله، ربنا يحبك. يا ريت تعمل حلقه عن اثر الموبايل في مجتمعنا الاسلامي، والله موضوع مهم، واثره في مجتمعنا الاسلامي وفي خراب كثير من البيوت. الحقيقه الموبايل يعني فعلا يعني على قد ما ليه فوائد على قد ما هو يعني بلاء، خصوصا الموبايل ابو كاميرا. وعايز اقول لكم بالمناسبه دي حاجه مهمه جدا جدا، ارجوكم ركزوا معايا. احنا واحنا ماشيين في الشارع كناس يعني استغفر الله يعني ايه ابتلينا بابتلاء الشهره، شيء طبيعي جدا، داخل اشتري حاجه، داخل اجيب اي حاجه، ماشي في اي مكان، رايح في اي سفريه، في طياره، ناس بتوقفك وتتصور معاك، فتفاجئ بعد ذلك يروح انت بتصور معاه عشان مش عايز ترده، مش عايز تقول له انا مش هتصور ولا بتاع، فيظن ان انت متكبر فبتقف تصور معاه، فتفاجئ بعد ذلك كم مئات بل الاف منزل صورتك معاه على الفيسبوك ويقول لك ده صديق عمري وعملت وسويت ورحت معاه ورحنا هنا وجبنا هنا وده. فيا جماعه عايز اقول لكم حاجه، أصدقائي الشخصيين والمقربين إلي جدا جدا ما بيتصوروش معايا، لأن أنا قدامهم على طول. فاللي بيتصور معايا واحد بكون قابلته مرة واحدة في حياتي طلب مني أتصور معاه. بس أنا بقول لكم فالحقيقة الموبايلات يعني ده محتاج حلقات مش حلقة واحدة. الأخت فاطمة الزهراء من الجزائر، جزاك الله خير شيخنا الفاضل وأكثر من أمثالك وأكثر من أمثالكم أنتم، ربنا يبارك فيكم. ادعوا لوالدينا بالصحة والهناء، ربنا يديهم الصحة يا رب، وادعوا لنا بالهداية والثبات، ربنا يثبتكم. الأخت سكينة أنا بدعي لك شيخ وأنت كمان ادعي لأخي بالشفاء العاجل. والله أنا بدعي لكل المسلمين بالشفاء يا رب العالمين، يا رب اشفي جميع مرضى المسلمين. وأنا يعني بالعشم يعني ربنا يبارك فيكم، أرجو يعني ألا تفطر عن الدعاء لي، لأن والله الحمد لله اللهم لك الحمد والمنة يا رب، وكل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. أنا يعني الحمد لله رب العالمين عندي ثلاث أرباع الرئتين عندي معطرين ما بيشتغلوش خالص، فعندي مشكلة كبيرة جدا في التنفس يعني الحمد لله رب العالمين. فادعوا لي ربنا بس يديني الصحة للدعوة، أنا عايزها والله من أجل الدعوة، ربنا يدينا ويديكم الصحة رب العالمين. الأخت سرية من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام أخت سرية، أهلا وسهلا. جزاك الله شيخي على هذا البرنامج. الله يعز حضرتك ويسترك. يا ريت توطي التلفزيون أخت سرية. سكت سكت نقص الفجر. اتفضلي اتفضلي تحت أمرك. أشكرك يا شيخ على ذلك الكلمات الطيبة. الله يبارك في حضرتك يا رب، هو كلمات حلوة وطيبة وجميلة لأنه كلام ربنا وكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نعم. اتفضلي يا أخت سرية. أريد منك يا شيخ أن تدعو لي أخي حنتش توفيت له ابنته الصغيرة، الله يرحمها رحمة واسعة ويجعلها فرطا له على حوض النبي وعلى الجنة، وإن شاء الله ربنا يكرمه وإذا احتسب إن شاء الله بأنه يجمعه بها في الجنة. من أخذ الله صفياه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. أم أحمد من مصر، السلام عليكم. أم أحمد. عليكم السلام. إزاك يا شيخ؟ الله يعز حضرتك. والله أنا بحبك في الله يعني. الله يحبك ويسترك. تصور إني يعني سعيدة جدا يعني بسمع صوتك يعني. الله يسترك ويعزك. بقالي كذا سنة بتصل ولا مرة يعني حاولت أوصل لحضرتك. الله يسترك ويعزك. أنا عايزة تدعي لبنتي متوفية بقالها كذا سنة وجوزي بقاله 22 سنة. الله يرحمه. تدعي لأولادي ولد وبنت، تدعي لهم الهداية إن شاء الله يا رب. الله يهديهم ويبارك لك فيهم ويرحم الموتى. أنا سعيدة جدا يعني. ممكن طب بنتي هي كان 8 سنين، ممكن الواحد يحج ليها ولا مش ممكن؟ هي توفيت؟ اللي هي توفيت؟ متوفية. لا ما هي طالما توفيت قبل سن التكليف فهي مش مطالبة بالحج، فيعني انت تحج عن اللي هو كان مكلف ولم يحج تحج عنه، انما طالما هي لم تكلف بالحج فما تحجيش عنها، حج عن نفسك وحج عن اي حد من اقاربك المتوفين اذا كانوا قد يعني بلغوا سن التكليف ولم يحجوا، وربنا يتقبل يا رب العالمين. الاخت هاجر، السلام عليكم. واخيرا اتحجبت بالحجاب الشرعي، واخيرا ربنا يبارك فيك يا اخت هاجر. احنا عايزين بقى كل البنات اللي مش محجبات يبعتوا لي رساله يقولوا واخيرا اتحجبت يا شيخ محمود، ربنا يبارك فيك يا رب. وانا عندي ثقه كبيره جدا في ربنا سبحانه وتعالى انه ما فيش مسلمه ان شاء الله يعني في الفتره الجايه دي الا ان شاء الله هتلتزم بالحجاب الشرعي، وإن شاء الله الكل راجع لطاعة ربنا، لأن فعلا والله لا نجاة لنا إلا بطاعة ربنا والقرب من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت أمينة من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. يا ريت نوطي التلفزيون يا جماعة لحد بيتصل، ربنا يبارك فيكم. أخت أمينة وطي التلفزيون اسمعيني من التلفون. أختي أمينة تفضلي. حاضر. أنا بحبك في الله يا شيخ. ربنا يحبك ويسترك يا رب. وكنت شوفوك على التلفزيون كلنا بنفرح. الله يبارك فيك ويفرح قلبك يا رب. ودعينا بالشفاء. الله يشفيك ويشفيني ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين، ويكتب لكل أمة النبي محمد الشفاء يا رب العالمين، ربنا يبارك في حضرتك. الأخت هاجر السلام عليكم، أخيرا اتحجبت وبالحجاب الشرعي والحمد لله دعينا بالثبات، ربنا يديك طول العمر ويشفيك أمين يا رب العالمين. الأخت ابتسام، السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام. ادعوا لي بالهداية والاستقامة على دين الإسلام، ربنا يا رب يهديك ويرزقك الاستقامة. كما سألك عن كيفية الخشوع في الصلاة، أنا الحمد لله حضرت لكم حلقتين كاملين عن 30 سبب من أسباب الخشوع. الحلقات متحضرة ولكن جاية بدورها إن شاء الله، إن شاء الله قريبا إن شاء الله نقول الحلقات دي بفضل الله سبحانه وتعالى. الأخت نجلاء من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ محمود لو سمحت، أنا ليا سؤالين. أنا ابني اتوفى من شهرين تقريبا. الله يا رب يرحمه رحمة واسعة يا رب. تفضلي يا أخت نجلاء. معلش معلش، ربنا يصبرك يا رب ويجعله فرطا ليك على الجنة إن شاء الله وعلى حوض النبي، وربنا يا رب يجعله شافعا لك إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يرزقك شفاعته إن شاء الله وإنك تخش الجنة إن شاء الله معاه. يا رب العالمين. أنا ممكن أعمل له إيه؟ أنا كنت زعلانة منه. هو كان عنده كم سنة؟ كان عنده 27 سنة. 27 سنة. الله يرحمه. هو عنده ابن. الله يرحمه رحمة واسعة. شوف حضرتك، هو توفى، هو كان راح يعمل عمرة. الله يرحمه. وراح يعمل عمرة كمان يعني. هو توفى واتدفن في السعودية. ما شاء الله ما شاء الله. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللي عايزك تعملوا له بقى أختي نجلاء، ربنا يعزك ويسترك يا رب ويرحمه رحمة واسعة، ادعي له. وإحنا قلنا دلوقتي ماذا يصنع للموتى أو للوالدين بعد، فبرضو المسألة ممكن تنطبق على الأولاد، إن أنا أدعي له أستغفر له أعمل له صدقة جارية، إن ما كانش حج وحضرتك حجيت عن نفسك حج عنه، فربنا يتقبل يا رب ويرحمه رحمة واسعة. الأستاذ محمد أمين سليماني، مرحبا يا شيخ، لدي سؤال، هل تجوز الصلاة أمام التلفاز؟ إن كنت تقصد صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة والتلفزيون شغال وأنت بتصلي ورا التلفزيون فلا يجوز، لأن شرط الصلاة في جماعة أن يكون في المسجد، حتى لو كان المسجد امتلأ وخرج الصفوف وتواصلت للشارع وتواصلت الصفوف من الشارع حتى للفندق حتى، فكل هذا يعتبر جماعة. أما إن أنا أصلي ورا التلفزيون فهذا لا يجوز. الأستاذ محمد من إيطاليا، السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ محمد، السلام عليكم. طيب الأخت أميرة، أرجوكم ادعوا لأخي زوجي فهو بين الحياة والموت، ربنا يا رب يشفيه وعافيه، وادعوا لي بالذرية الصالحة، ربنا يرزق كل المسلمين ذرية صالحة رب العالمين. عبد الله اطرابخ، مش عارف أنا مش قادر أنطق الاسم يعني، الحمد لله كان لي شرف كبير أن ألتقي بحضرتكم بجامع الإيمان في لابورجيه في فرنسا، لكن لم يسعني الحظ لسؤالكم، والله نحبك في الله، ربنا يحفظك ويبارك فيك ويجمعنا وإياكم تحت ظل عرش الرحمن. الأخت سارة مراد، جزاكم الله خير يا شيخ محمود، يا ريت يبقى تخلي الحلقة اللي جاية بإذن الله عن بر الأبناء علشان يبقى الموضوع متكامل، إن شاء الله يبقى في حلقة قريبة جدا إن شاء الله عن بر الأبناء. طبعا لهم حق طبعا، يعني مش الاباء بس لهم حق، لا والابناء لهم حق طبعا ان شاء الله، لكن هو لو تلاحظوا ان المولى عز وجل في القران يوصي الابناء بالاباء، لان العقوق بيبقى كتير قوي من الابناء للاباء، ولم يوصي الاباء بالابناء الا في ايه واحده وهي ايه المواريث يوصيكم الله في اولادكم. فالشاهد في الموضوع ان لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان حب الاباء للابناء فطره، ما تقدرش تقول للاب حب ابنك هو بيحبه، ما تقدرش تقول للام حب ابنك هي بتموت فيه، فلكن تقول للابن خد بالك من ابوك خد بالك من امك، لان العقوق بيبقى سريع جدا من الابناء الى الاباء. الاخت سهام من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا، والله بحبك في الله يا شيخ. الله يبارك فيك ويحبك ويسترك. والله انا سعيده اني اتكلم معك يا اخي الحبيب، والله الله يسترك يبارك فيك يا اخت سهام. اتهم يا اخي، لان امي بتعمل يعني الشهوات دي وتبز يعني بتخليني أعمل شيء أشرب شيء ولا أعمل شيء مش يعني، وأنا بقول لها لا بس نعم. هي معلش يعني هي بتطلب منك تشربي حاجة محرمة يعني؟ مش محرمة يعني، بتجيب شيء من عندي ساحرة واللي بيشربيها عشان أني أتزوج يعني. بتروح لواحده ساحره وجيب لك حاجات عشان تشربيها عشان تتجوزي. قولي لها لا، ده الزواج ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى، وان كان في حد عايز يتجوز ربنا يبارك فيكم عليك بالدعاء. الدعاء هو العباده، اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله، انما انا اروح اعمل سحر علشان اشربه البنت عشان تتجوز، ما هو يعني واعلموا ان ما عند الله لا ينال بمعصيتي، انما ينال ما عند الله الا لا ينال الا بطاعتي، كما ورد في حديث الترمذي بسند صحيح، واعلم ان الامه لو اجتمعت على يعني سبحان الله ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب واعلموا ان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. ربنا يحفظك اخت سام. الاخت عزه من مصر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يسترك ويعزك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي جميع المسلمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. موضوع الحلقة ده اللي بتتكلم فيه النهاردة موضوع جميل قوي يا شيخ. أنت بتتكلم عن حق الأبناء على الآباء. في حق برضو الآباء على الأبناء. لا ده حضرتك عكست الموضوع. أنا كنت بتكلم النهاردة على حق الآباء على الأبناء. إنما إن شاء الله هعمل حلقة قادمة على حق الأبناء على الآباء. ربنا يبارك فيك يا أخت عزة واحفظك يا رب. إن شاء الله طبعا لازم نتكلم برضو عن حق الأبناء على الآباء. لكن إحنا قدمنا بحق الآباء على الأبناء لأن زي ما قلت لكم العقوق بيبقى قريب جدا من الأبناء للآباء. الابن عمره ما بيكون حنيته على أمه وأبوه زي حنية الأم والأب على أولادهم. ده شيء معروف مش محتاج بقى لنصوص ولا محتاج حاجة. والدليل على كده أن ربنا سبحانه وتعالى أوصانا كثيرا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا. دم بالأولاد ما فيش غير آية واحدة بس لأن حب الأباء والأمات للأبناء فطرة بفضل الله. الأخت نائلة من تونس. الشيخ محمود أحبك كثيرا جزاك الله خيرا. فهل نكون في الجنة مع من نحب؟ نرجو ذلك إن شاء الله. ربنا يجمعنا مع أبائنا وأمهاتنا ومع أحبابنا في الجنة إن شاء الله. الأستاذ عمار من السعودية السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا. أول حاجة أنا مبسوط إن اسم عمار وزيت مبسوط من أنت عرفت على اسم ابني يعني أنا ابني اسمه عمار. الله يخليك يا شيخ. خمسة من الدعاء. الله يحفظك ويسترك يا رب. الشيخ أنا بس كنت عايز أسألك. أنا والدتي توفت قبل 7 شهور. الله يرحمها يا رب. وإحنا 5 أخوات. إحنا 3 أولاد وبنتين. نعم. فإحنا يعني متعلقين كنا خالص بوالدتنا. فبعد ما توفت فيعني إحنا تعهدنا إنه إحنا دائما نكون على برها. نعم. فيا شيخ إحنا قمنا قسمنا أيام الأسبوع على عددنا إحنا 5. نعم. على أساس إنه كل واحد في اليوم حقه ده يعمل الطبقة اللي يعني لوالدتي إن شاء الله لحد ما إحنا نلحق نكون إحنا يعني تعهدنا على الحاجة. ما شاء الله. ما شاء الله. يعني واحد محدد له يوم السبت واحد الأحد واحد الاثنين طول أيام الأسبوع. تقدموا صدقات؟ كل واحد يقدم صدقة في يعني يوم في الأسبوع. أيوة في اليوم يعني مثلا أيوة يعني يقدم الصدقة يعني على حسب نوع الصدقة. الله يكرمكم. والله ده حاجة جميلة. والله بنقول للمشاهدين يعملوها لو الأم ماتت وولادها كتار يوزعوا كل يوم يعملوا صدقة كده الأم الله يبارك فيكم. أيوة تفضل. أيوة فإحنا ثبتنا الأيام. فأنا بس قصدي يا شيخ يعني إحنا قسمنا الأيام علينا. نعم. ويوم الجمعة يكون يوم يعني يوم الجماعة علينا كلنا اللي هو الأولاد يمشي الزيارة. نعم. المقابر نمشي نزورها في المقابر. نعم. والبنات في ساعة المغرب اللي هي ساعة اللي قبل الجمعة تكون ساعة استجابة إنه ندعو وكذا. بس يا شيخ عايز أعرف إنه يعني إنه إحنا مثبتين الأيام هل دي فيها مشكلة فيها حاجة ولا لا؟ ما هيش بدعة ولا حاجة. لأن إحنا ما بنقولش إن إحنا بنشرع شرع إنما إحنا بنقول حسب ظروفنا. هم 5 أبناء أو 7 أبناء بنقول خلاص كل واحد يتصدق يوم. وتثبيت الأيام من باب فقط إلزام الإنسان إن أنا بقى عارف إن هو ده اليوم بتاعي. ما فيهاش أي ابتداع خالص بالمرة. إن أنتم مش بتشرعوا حاجة ولا بالعكس أنتم بتسنوا سنة طيبة إن شاء الله. إن كل اللي سامعينكم إن شاء الله ربنا يكرمهم ويتصدقوا عن الآباء والأمهات إن شاء الله. الأخت سمر من مصر السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يعزك ويسترك يا رب. أنا بحبك في الله يا شيخ. ربنا يحبك ويحفظك يا رب. وجل أختي وجل أمي. ربنا يحفظها لك ويبارك لك فيها. وربنا يشفيك ويعافيك يا رب. هي والدتك جنبك يا أخت سمر؟ والدتي اللي مربياني. الله يبارك لك فيها. بوسي إيديها بقى كده يا أخت سمر. ربنا يسهلك حالك يا شيخ. وخليها تدعي لنا. الله يبارك لك فيها يا رب العالمين. ربنا يخليك يا. سبحان الله. عايز أقول لكم حاجة حلوة قوي. حاجة من باب وأما بنعمة ربك فحدث. يوم ما ماتت أم الله يرحمها رحمة واسعة حسيت فعلا إن الواحد قلبه فعلا انكسر بجد. فقلت يا رب عوضني خير يا رب لأن دي كانت أغلى حاجة عندي في حياتي. لذلك أنا حتى قلت والله يا ربي يعني ده بقى نذر حلال بقى. قلت يا ربي كل كلمة أقولها وكل كتاب أكتبه وكل محاضرة وكل حاجة أعملها يا رب اجعلها في ميزان حسنات الست الطيبة ديت الأم الغالية اللي علمتني كل خير. فسبحان الله هي ماتت من هنا وسبحان الله يعني أمهات المسلمين بيحبوني لكن ما حدش فيهم كان قالها لي قبل كده. بعد ما قلت الكلمة ديت والله الذي لا إله غيره ما أقابل أي واحد سواء في مصر بره مصر لما يقول لي أمي بتحبك وتدعي لك. قلت سبحان الله كأني ماتت أم ربنا عوضني بمليون أم يعني تدعي لي. ربنا يبارك في أمهات المسلمين يا رب العالمين ويحفظهم. أم وصال من هولندا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يسترك ويعزك يا رب. أنت كل أسبوع بتبكيني. الله يبارك فيك، ربنا يحفظك يا رب ويسترك. شيخ عندي سؤال. فضل. يعني كانت شجات أنا وجوزي وقال لي لو خرجتي للعمل أنت محرمة. نعم. وخرجتي للعمل لأني أنا مضطرة للعمل. نعم، ربنا يحفظك يا أم وصال، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. يعني عايزين نقول يا جماعة ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظ بيوت المسلمين، مش عايزين نتعجل بالكلمات دي، أنت محرمة وأنت طالق ولو عملت كذا يبقى كذا، لأن الإشكالية الكبيرة أن بعد ما بيحصل طلق أو اثنين وثلاثة الموضوع بيوصل في النهاية أن الناس دي بتحفى على المشايخ والمفتين، بالله عليك الحقني، الطلقة الثالثة ولا لسه ما وقعتش، لحسن البيت اتخرب، طب وليه يعني نستهتر؟ طبعا احيانا بيحصل مشاكل، احيانا بتبقى من قبل الزوج واحيانا بتبقى من قبل الزوجه. يعني احيانا تلاقي واحد جاي يقول لي زوجتي في وسط الشارع بتقول لي لو راجل طلقني، طب هو هيقول لك ايه؟ هيقول لك انا مش راجل، هيقول لك انت طالق. فسبحان الله، واحيانا بيكون الخطا من الزوج، بيبقى هو متعنت وعلى اي حاجه عقله ده قد كده، لو عملت كذا تبقى طالق، لو كلمت امي، طب ما لازم اكلم امها، يعني امال يعني انت هتقطعها عن ارحمها عن امها. حاجات عجيبه جدا، ربنا يحفظك ويبارك فيك رب العالمين، وربنا يصرف عنا عنكم السوء. فاضل قد ايه يا استاذ احمد؟ طيب عبد الرب من مصر، وده اخر تليفون، وسريعا يا استاذ عبد الرب لحسن الوقت جري، ربنا يحفظك يا رب. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يسترك ويعزك حبيبي. اني احبك بالله والله. حبك الذي احببتني فيه. انا من مرسى مطروح، نفسي دينا في مرسى مطروح، نفسي والله. الله يبارك فيك حبيبي ويبارك في عمرك. ان شاء الله دينا في مرسى مطروح ان شاء الله. على عيني يا حبيب قلبي، ربنا يبارك فيك يا رب. على عيني ان شاء الله، في الصيف كده نيجي ندي درس ونصيف ان شاء الله. ربنا يحفظك حبيبي ويبارك في عمرك يا رب، ويجازيك عنا كل خير، ويبارك في اهل مرسى مطروح. الحقيقه الواحد بيسمع عنهم خير كبير جدا جدا عن التزامهم وتدينهم، الله يحفظهم ويبارك فيهم، وما بقي الا القليل. اخي العزيز مخرجنا الجميل استاذ احمد، ربنا يحفظه، ويقول لي فاضل اربع دقائق، يعني لو ممكن نقول الواجب بسرعه كده وندعو ان شاء الله. الواجب كما تعودنا، عايزين نكتر قوي من الاستغفار، نكتر قوي من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتين قيام ليل، جزء قران، صيام اثنين وخميس، وندعي لإخواننا من أهل سوريا أن ربنا يحقن دماءهم يا رب، لأن فعلا بقت مآسي والله يشيب لها الولدان. ربنا يا رب يحفظنا ويحفظكم ويصرف عنهم السوء ده رب العالمين. إني داع فأمن من قلبك، اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، أسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا يا رب، اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، أرزقنا جميعا حسن الخاتمة، أرزقنا جميعا حسن الخاتمة، أرزقنا برا بآبائنا وأمهاتنا، ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا، ارزقنا ثمرة البر بآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لبر والدينا، اللهم ارحم والدينا يا رب العالمين، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم فرج هم إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء أهل سوريا، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم داوي مرضاهم، وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله،